الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الاختلاط في التعليم العام أو في الدورات التدريبية؟ الحمد لله، لا جرم أن هذا الأمر محرم ولا يجوز إقراره مطلقا، فالواجب على هذا فالواجب علينا معاشر المسلمين في الدول الإسلامية أن نتواصى فيما بيننا على إنكار هذا المنكر العظيم، وهو الاختلاط في التعليم. فلا يجوز للطالب أن يبقى بجوار الطالبة على كراسي التعليم بحجة أن هذا تعليم، فإن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. وقد تقرر في أصول الشريعة وجوب سد الذرائع، ومن أعظم الذرائع التي تفسد المجتمع وتهدم كيانه وتتلف بنيانه وتفسد قيمه الاختلاط في التعليم، ولا نزال نرى آثاره المدمرة في الدول المجاورة التي تعلمونها وتعرفونها التي تعلمونها جميعا. بل إن الغرب الكافر الذي أقر ذلك وتباهى به زمنا طويلا، هذا الغرب الكافر الآن يبكي شجوه بسبب هذا الإقرار لما يراه من الآثار المدمرة من التعارف بين الجنسين، ومن إقامة العلاقات المحرمة، ومن الأمور التي لا تحمد عقباها. ومن مقاصد الشريعة التي جاءت بها حفظ الأعراض، فإن حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة الضرورية التي لا يجوز الإخلال بها في صورة من الصور. فأي صورة تتضمن الإخلال بالعرض وإهداره فإنها محرمة شرعا، ومن تلك الصور التي تهدر الأعراض الاختلاط في التعليم. فلا يجوز لنا أن نقرب ذلك فضلا عن مواقعته، فإنه بوابة لكل شر. وحقيقة الاختلاط فساد مجتمعي لا بد من إزالته إذا كنا نريد بقاء المجتمع على ما هو عليه. بل إن وجوب الفصل بين صفوف النساء والرجال واجب حتى في القيام بين يدي الله عز وجل في الصلاة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مع أنهم في عبادة لله عز وجل. بل إن في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن بعض الصحابيات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم عليه الصلاة والسلام قضى صلاته أمر الرجال أن يتأخروا قليلا حتى يخرج النساء فلا يختلطوا، لا عند الباب ولا في السوق. فكان النساء يبادرن بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مباشرة من المسجد حتى لا يختلطنا بصفوف الرجال، مع أن هذا المجتمع كان هو مجتمع الطهر والعفة والإيمان وقوة الوازع الديني والخوف من الله والمراقبة. فناهيك عن مجتمعنا الآن، فقد ضعف فيه كثير مما ذكرته، فالواجب في هذا الزمان أن تسد هذه الذريعة. فإذا الاختلاط في التعليم أو في الدورات التدريبية من الأمور التي ندين الله عز وجل بأنها محرمة، ولا يجوز لا لولي الأمر ولا لغيره من الناس إقرارها ولا تجويزها ولا إعطاء التراخيص لتلك الدورات التي تتضمن هذا الاختلاط، فإن كل من يسر إقامة هذه الدورات فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن هذا من السنة السيئة التي يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يقع في شيء من ذلك. فبان لنا أن الاختلاط محرم بدلالة الشرع والقواعد والأصول الشرعية، فالواجب على العقلاء أن يتقوا الله في تطهير مجتمعهم من ذلك، وأن يتواصوا فيما بينهم على البر والتقوى، والله أعلم.